بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عقمان المزيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 27. قال: 22 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سهم ذي القربى. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. 23 فصل في الأكل من الغنيمة قبل القسمة. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلون ولا يرفعونه في المغانم. 24 فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. 25 فصل في تشديده صلى الله عليه وسلم في الغلول. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لا تشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار، وأمر بتحريق متاع الغال وضربه. 26 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، قد فعل ذلك كله بحسب المصلحة. ففاد أسارى بدر بمال، وفاد رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبية منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. 27 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من جث عليه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جث عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله، قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانع من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى، والله أعلم. 28 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فقال الطائفة: لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده المسلمين، وقال الطائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها،

فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه ونهضوا إليه، فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريضة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخير ولا ركاب. 33 فصل في غزوة بني قريظة. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلبهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال لهم رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي يخادعه ويمنيه ويعده حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل. ونقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال على من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، فقال نعم وعلي. فقال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فهذا حكمه في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. 35 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من حارب من دخل معه في عقده من الكفار. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حارب، وبهذا السبب غزا أهل مكة. 36 فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الرسل والوفاء بعهد أصحابه. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته، فلا يهيجهم ولا يقتلهم. وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، فلا يمنعه من اللحاق بقومه، بل يرده إليهم كما فعل مع أبي رافع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على هد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. 37. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأهل الجزية. وأما هديه في عقد الذمة وأهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم كعبادة الأصنام من عجم دون العرب. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا. ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال 3، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. 38. فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام 10 سنة بعد نبوته ينذر بغير قتال ولا جزية، ويأمر بالكف بالصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام، أهل صلح وأهل حرب وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد عهدهم ما استقاموا، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنبد العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين، محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه 3 أقسام، مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. وأما سيرته مع أوليائه وحزبه فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأمر أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم، وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب، وأمر أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا في ذلك عنده سواء شريفهم ودنيهم، وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن، وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.